كامرأة العزيز، أفيؤمن بعض من فيها أو كل من فيها؟ على حديث يشوق هؤلاء المترفين والمترفات ويلذ لهم جدا، ودائما يبذلون الحيل أو يحتالون بكل وسيلة لمعرفة التفاصيل والوقائع والجزئيات، جزئيات أمثال هذا الحديث، من كل همزة لمزة، ممن ضمن حاله وأحرز معيشته وجمع مالا وعدده، فليس له هم إلا الهمز وإلا اللمز وإلا تتبع عورات الناس والتزيد في ذلك ما شاء له الزيادة أو التزيد. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، حب أصاب شغاف قلبها، والشغاف هو الغشاء الرقيق الذي يغطي القلب، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. وصف الله تبارك وتعالى هذا القول بأنه مكر، لما سمعت بمكرهن، وهذا القول فيه مكر من وجوه. الوجه الأول: امرأة العزيز نسبناها إلى زوجها، وهو من هو في مقامه وفي حكمه وفي سلطانه، كأنهن يقولن إنها امرأة جليلة لسيد جليل، وينبغي لمثلها أن تحفظ مقام مثله، فليست امرأة من عارض الناس، ليست امرأة عادية، وليست زوجة لرجل عادي، إنها امرأة العزيز ذاته ونفسه. امرأة العزيز تراود فتاها، تراود، لم يقلن راودت، ولم يقلن طلبت إلى فتاها، وإنما عبرنا بصيغة المراودة وبصيغة الفعل المضارع التي تدل على الاستمرار، أي ما زالت لم تنزع ولم تتب ولم تبرأ من عشقها ولم تشفى من هذه العلة المبرحة، ما زالت تراود، أي ما يدل على الاستمرار والمتابعة. والمراودة كما سبق في الخطب السابقة مفاعلة، والمفاعلة تدل على، أو ضمن ما تدل عليه، تدل على التكثير وعلى التكرير، تكرير الفعل أو تكرار الفعل. تراود فتاها، وتراود من؟ لا تراود رجل حرا يسامتها أو يساويها في منزلتها وفي شرفها ومقامها الاجتماعي، وإنما تراود فتى، عبدا مملوكا لها، هذا لا يليق بمثلها، تراود فتاها عن نفسه. وقد نسبنا إليها ما نسبن، وبرأنا يوسف، جعلناها هي الطالبة، يوسف هو المطلوب، يوسف بريء، لم يراودها ولم يطلب إليها شيئا، وإنما هي التي طلبت وهي التي ما زالت تراود، تراود فتاها عن نفسه. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، بالتأكيد أنهن سمعن عن جمال يوسف، ما نحسب أحدا في عاصمة مصر في تلك الحقبة أو في ذلكم الدهر لم يسمع عن حسن يوسف، إلا أنهن أيضا بالتأكيد مرة أخرى لم يتصورن ولم يعلمن ولم يقفن على مبلغ هذا الحسن البدري، على مبلغ هذا الجمال الإلهي، كما دل على ذلك ما يأتي من قوله تبارك وتعالى في قصة تقطيع الأيدي أو تحزيز الأيدي: لم يعني يدر في خلدهن ولم يجري في حسبانهن أنه بهذا الجمال وبهذا الحسن. بلا شك هو جميل، الكل سمع عن جماله، وهو وإن كان جميلا فزليخة أيضا، أي امرأة العزيز امرأة جميلة، فهي راودته وهو لم يراودها، فلا عذر لها، كأنهن لم يقمن لها أدنى عذر. تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، وهنا عمدنا إلى تبرئة أنفسهن، بل ربما إلى تبرئة جنس المرأة وجنس النساء، لكنهن لم يبرئن هذه المرأة التي شاع حديثها في العامة وكثر اللغط حوله: إنا لنراها في ضلال مبين. لأن هذه الفعلة وهذه السوء لا يقدم عليها ولا يرتكبها إلا من هو في ضلال مبين، إذا لا عذر لها، هذا مكر من وجوه، قول يحتوي ويتضمن وينطوي على مكر متعدد. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، إنهن نسوة أو نساء من الطبقة الراقية، من الطبقة المترفة، ولذا هنا جاءت دقة القرآن وإعجازه حين قال سبحانه من قائل: وأعتدت لهن متكأ. يقول علماء البيان: أعتدت لكل واحدة منهن متكأ. أعطيتكم كتابا، أي أعطيتكم كل واحد منكم كتابا. صحيح إذا أتبع الجمع جمعا اقتضى القسمة آحادا، وأحيانا كثيرة إذا أتبع الجمع أيضا بواحد أو بمفرد اقتضى القسمة على كل واحد منهم على كل واحد منهم. وإنما شاء الله تبارك وتعالى أن يفرد ليدل على تسويتها بينهن، على تسوية امرأة العزيز بينهن في إعداد هذا المتكأ. اعتدت لكل واحدة ما تتكئ عليه من نفس النوع من الزرابي والطنافس وما إلى ذلك، فكلهن من طبقة واحدة، كلهن من طبقة واحدة، هي طبقة الترف، طبقة البذخ والنعيم والعز والدلال. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا، لأنها إنما أرادت أن تنتقم من كل واحدة منهن على حدة، ليس من واحدة وليس من طائفة منهن، بل من جميعهن واحدة واحدة. إذا قال تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا، ولو قال وآتتهن سكينا كما قال أعتدت لهن متكأ لصح في البيان العربي، لكن لعلة أخرى وآتت كل واحدة منهن السكينة، إنه الامتحان العصيب. وقالت فهو عبد مأمور، هو فتاها ومأمور بأمرها، بعدما حدث من شأنه وشأنها أمرته أيضا وهو لا يملك إلا أن يطيع. وقالت اخرج عليهن، وخرج يوسف. ومن هو يوسف؟ إنما يوسف بدر من الله تجلت عن وجهه الظلماء. يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام فيه من الشمس المنيرة ضوءها وليس لها منه التبسم والثغر. يوسف الذي قال فيه محمد أجمل الخلق وأحسنهم عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث المعراج، قال حين رآه في السماء الثالثة وإذا به وقد أعطي شطر الحسن، نصف الجمال. قال العلامة الإمام أبو القاسم السهيري المالكي، قال أعطي يوسف شطر الحسن، أي شطر الحسن الذي أوتيه أو أعطيه آدم. أجمل الخلق وآدم عليه الصلاة وأفضل السلام، وأجمل منه بلا شك محمد. فأجمل بني آدم هو آدم، خلقه الله تبارك وتعالى على الجمال الكامل. أعطي يوسف عليه السلام شطر جمال أبيه. وفي الحديث الذي رواه حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله، هذا من أصح الأسانيد رضي الله عنهم وأرضاهم، قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعطي يوسف وأمه شطر الحسن. أمه السيدة راحيل عليه السلام رضي الله عنها وأرضاها، أعطي شطر الحسن. فهذا هو يوسف، شدهن ولم يتمالكن أنفسهن ونالت السكاكين من الأيدي. حززنا أو قطعنا بتعبير القرآن، أي حززنا وليس التقطيع الكامل، ويصح هذا على الحقيقة في رأي بعض اللغويين أن هذا معنى حقيقي في القطع أي الحز، قالوا حزها إذا قطعها أو قطعها إذا حزها. وقطعنا، والتضعيف هنا قطعنا وليس قطعنا، قطعنا إما لأن الحز تكرر مرارا، وإما لكثرة النساء الجالسات، وإما لكثرة النساء الجالسات، فكل واحدة حزت يدها فأصبح لدينا تحزيز أو تقطيع وليس مجرد قطع. وقطعنا أيديهن بعدما استفقنا قليلا من لحظة الانبهار والروعة والشده والدهشة، قلنا حاشا لله، كلمة قل للتنزيه، حاشا لله، ما هذا بشرا، ما العاملة هنا الحجازية تعمل عمل ليس، ليس هذا بشرا، ما هذا بشرا، هذا ليس من جنس البشر ولا من جنس الآدميين، إن هذا إلا ملك كريم. بعد أن استفقنا قليلا تمالكنا أن يعلقنا بهذا التعليق، لكن بعد أن كان إيه ما كان من أمر الحز والتقطيع، ما هذا بشرا. وهنا ظهر الغلب والظفر المؤزر لزليخة على سائر هؤلاء النسوة، بلا شك انتصرت في هذه المعركة وأتتهن بكيد أعظم من كيدهن جميعا، أعظم من كيدهن جميعا. اشتركنا جميعا في التدله والتتيم بيوسف عليه الصلاة وأفضل السلام، وكأن لسان حالهن يقول لا تخفي ما صنعت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق. وصرنهن أيضا يراودن يوسف عن نفسه، جميع النساء ينطقن بلسان واحد يراودن يوسف الصديق عليه الصلاة وأفضل السلام عن نفسه. قالت موجهة الخطاب إليهن فذلكن في لحظة نشوة الانتصار والظفر قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أعلى مثل هذا وفي مثل هذا العشق والهوى ألام، ما مثلي من تلام، فذلك الذي ذلكن الذي لمتنني فيه. يبدو أن المرأة أيضا زليخة إلى هذه الساعة لم تستفق من سكرة العشق. قالوا جننت بمن تهوى، هي مجنونة. فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر أي الدهر كله صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين، يسرع المجنون في الحين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد روته عن نفسه، إنها ما تزال حيرة مدلها سكرة تعترف وتؤكد، ولقد روته عن نفسه فاستعصم، لاذ بالعصمة فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره. تأمره بماذا؟ تأمرينه بماذا؟ لم يذكر متعلق الفعل والمعنى ما أمره به، لكن الله تبارك وتعالى حذفه ليدل على سطوتها في أمرها، هي تريد أن يطيعها في كل أمر على جهة الإطلاق في كل ما أمره. ويصح في هذا الفعل أن يحذف متعلقه كثيرا، وهو كثير جدا في كلام الأبيناء والبلغاء، أمرتك الخير، أمرتك الخير أي أمرتك بالخير، يصح أن تقول أمرتك الخير. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن بنون التوكيد المثقلة، ولا يكون هذه مخففة، لا نسف عن بالناصية، مثل لا نسف عن بالناصية مخففة والأم مثقلة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ألم أقل لكم إنهن جميعا يراودنه عن نفسه. الآن ليست بليته بامرأة العزيز وحدها بزليخة، بل بجميع هؤلاء النسوة الحسان الغيد الأماليد من ذوات الحسن والدلال والترف الباذخ. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. في نظري وفي ظني أن هذا لجأ نفس طهور، هذا لجأ نفس طهور واستعصام إنسان كبير على إيمان وإحسان ويقين بربه تبارك وتعالى، لجأ نفس واستعصام إنسان لا يدري من أمر عصمته شيء، لأن عصمته مقتضى نبوته، ونبوته لا تزال أمرا غيبا من الغيوب، لا تزال أمرا غيبا من الغيوب، هو لا يعلم أنه معصوم، لذا يلجأ إلى الله بمثل هذه الضراعة الوالهة، بمثل هذا الإخبات المنيب الصادق، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، لكنه معصوم على كل حال وهو لا يدري، لأنه معد للنبوة ومستخلص للرسالة والوحي. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي جهالة؟ جهالة مقارفة السوء. قال غير واحد من أسلافنا رضي الله تعالى عنهم وأرضهم في مثل قوله تبارك وتعالى الذين يعملون السوء بجهالة، قالوا كل من عصى الله فهو جاهل، وإن كان يعلم أنه يعصي الله وأنه يقارف ويحتقب الآثام والحرام، لكنه ما لم يعمل بعلمه وخالف عن أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى فهو جاهل، وإن كان من أعلم العالمين وأعرف العارفين هو جاهل. كل من عصى الله فهو جاهل، لا معنى ذلك أنه يعمل السوء ويجهل كونه سوءا، لا، بغض النظر. فالجهل هنا، الجهل هنا بمعنى السفاهة التي هي ضد الحكمة، والحكمة هي العمل بما تعمل، هي العمل بما تعلم، الحكمة هي العمل بما تعلم، فضدها السفاهة، كما قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هنا الجهل والجهالة ضد الحكمة، هي من السفاهة بمعنى لا يسفهن أحد علينا، فنسفه عليه أكثر من سفهه علينا، هنا بمعنى السفاهة وليس بمعنى عدم العلم. أكن من الجاهلين أي بمقارفة المعصية. وإلا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا ينبغي أن يتزلف المرء دائما إلى مولاه وإلى ربه سبحانه وتعالى بعبادة الدعاء. ما من أحد فينا أو منا غني عن أن يدعو ربه سبحانه وتعالى، محسنا كان هذا الأحد أو مسيئا. الدعاء ذاته، الدعاء نفسه عبودية، عبادة نتزلف بها إلى الله ونظهر بها عجزنا وضعفنا وقلة حيلتنا وتوفيقنا وتسديدنا، ونطلب كل أولئكم منه وحده سبحانه وتعالى. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. المرء إذا قضي عليه وامتحن وابتلي ولم يوفقه الله ولم يسدده لم ينفعه علمه ولا معرفته، وانقلبت لديه الأمور واختلطت وتداخلت لديه المقاييس، فيرى حسنا ما ليس بالحسن والعياذ بالله، وربما يرى سيئا أحسن الأمور وأمثلها وأقومها. فنحن دائما محوجون مفتاقون إلى توفيق الله وتسديده. اللهم وفقنا واعصمنا من كل سوء يا أرحم الراحمين، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بدا لهم لهذا الرجل العزيز ولزوجه، وقال بعضهم ربما للشاهد الذي هو من أهلها، وربما لجماعة آخرين لهم دخل واعتلاق بهذه القضية أو بهذه المسألة. ثم بدا لهم، أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات. أي آيات؟ لقد نطقت القرائن وأفصحت البراهين وتضافرت الأدلة جميعا على براءة هذا الشاب العفي الصدوق الأمين يوسف عليه الصلاة والسلام. لماذا يسجن ظلما وبغيا وعدوانا؟ اجتمع أو انجمع رأيهم على أن يودعوه غياهب السجن. وإلى أي فترة؟ كم من الزمن؟ لا يدري أحد. حتى حين، إلى وقت ينقطع فيه اللغط وتختفي هذه القصة بذيولها وملحقاتها وتطوى في مطاو النسيان. إنهم يطلبون إخفاءها وسترها خلف القضبان والأسوار والجدران، فلابد من إيداعه السجن، وهو فتى خطير، لأن هذا الفتى الذي وقع لهذه السيدة سيدة القصر معه ما وقع، ولصواحبها حتى قطعن أيديهن ما وقع، له خطر، وأي خطر لا تدرك غايته ولا يقادر قدره. فلا آمن ولا أضمن ولا أحرز لهن ولأمر القصر وسمعة العزيز من أن يودع في السجن. لابد من سجنه حتى حين. وما أدراكم السجن؟ عقوبة عظيمة كتب على باب أحد السجون. هذه منازل البلاء ومقابر الأحياء وتجربة الصديق وشماتة الأعداء. هذه منازل البلاء، أي البلواء والمحنة، منازل البلاء ومقابر الأحياء. يموت، يعيش الإنسان حيا كميت. وتجربة الصديق تستطيع أن تخبر وأن تصبر بها دخيلة صديقك، أهو صادق صدوق في صداقته أم أنه كاذب؟ لأنك قد انقطعت من أسباب الدنيا وانقطعت عنك أسباب الدنيا، فأنت الآن لست ممن يضر أو ينفع، ولست ممن يغني أو يفقر، أنت لا شيء، أنت ضعيف مستضعف في سجنك. هنا تظهر حقائق الأصدقاء، حقائق الخلان والإخوان، وشماتة الأعداء. ولقد ذهب غير واحد من علمائنا من الفقهاء، وهو رأي السادة الحنفية وطائفة من الشافعية والحنابلة والإمام ابن العربي من المالكية، أن قوله تبارك وتعالى أو ينفوا من الأرض في سورة المائدة في عقاب المحاربين أي قطاع الطرق، قالوا في معنى النفي من الأرض الحبس، أن يحبس، أن يسجن، وليس معناها أن يبعد من أرض إلى أرض أو من بلد إلى بلد. لماذا؟ قالوا لأن نفيه من بلد إلى بلد بالمعنى المعهود للنفي فيه إيذاء لأهل البلد الآخرين، وهذا لا تأتي بمثله الشريعة. لماذا؟ نرمي شرنا على الناس؟ نرمي بلاءنا على الآخرين؟ قالوا لا. وأيضا، والحجة الثانية ضعيفة جدا، قالوا لأن الله قال أو ينفوا من الأرض، فكأنهم فهموا أن الألف واللام للجنس تستغرق الأرض كلها. قالوا ولا يمكن نفيه من الأرض جميعا، إنما ينفى من بعضها إلى بعض، فلم يبق إلا الحبس، والحبس أليس بعض الأرض؟ قالوا نعم، إنه شيء من الأرض، ولكن من دخل الحبس أو السجن فكأنما خرج من الدنيا. قضي عليه بالإعدام، انتهت شخصيته أبدا، انتهى كإنسان اجتماعي، انتهى. وأنشدوا في هذا المعنى قولا لطيفا لأحدهم: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا فيها من الأحياء ولا الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، هذا من أهل الدنيا. فكأنهم خرجوا من الدنيا. يا ما أثر القرآن الكريم، ويا ما أخصب عقول فقهائنا وأبعد نظراتهم وأحمق أفكارهم. إن هذا التفسير بالذات على وجه الخصوص من بين تفاسير ثلاثة لا يمكن إلا أن يقبل هو بحياله في عصرنا هذا. لماذا؟ الآن طبعا كما تعلمون لا تقبل دولة من الدول أن تصدر عليها دولة أخرى مجرميها وقتلتها وسفاحيها وقطاع طرقها، لا يمكن أن تقبل دولة بهذا. وإن قامت الدولة بنفي هؤلاء السفاحين والمجرمين والمحاربين من بلد فيها إلى بلد آخر أو من مدينة إلى مدينة، فإنما زازوا في الشطرنج بغلا. ما الذي فعلوا؟ رموا هذا الشر من مكان إلى مكان في ضمن الوطن أو البلد الواحد. فإذا هذا حلا لم يبقى إلا الحبس، لم يبقى إلا الحبس. لقد كانت الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا وهولندا وغيرها كانت فيما مضى في القرن السابق وغيره إذا أرادوا أن ينفوا أحدا من المجرمين نفوه إلى بلاد المستعمرات، إلى مستعمراتهم، يخلصون أرضهم منه ويرمون به ويقذفون به البلاد المستعمرة. أما وقد تحررت في هذا العصر تقريبا أكثر البلاد المستعمرة سياسيا وإداريا من سلطة مستعمريها، فلم يبقى كتفسير مقبول لمثل هذه الآية إلا التفسير الذي ذكرت. إذن فالنفي من الأرض هو الحبس، إنها عقوبة عظيمة، إنها عقوبة عظيمة. وقد ذهب فقهاؤنا رضي الله تعالى عنهم وأرضهم من جراء ذلك إلى أن أول ما يجب على القاضي أن يليه من أمور القضاء حين يتولى القضاء هو النظر في أحوال المسجونين مباشرة، لأنهم قالوا لأنهم معذبون، ولا يستطيع المسجون إذا وقع به حيف أو مين أو ظلم أو جور أن يتظلم، لأنه مسجون لا يستطيع أن يأتي القاضي ويتظلم، فيجب على القاضي بنفسه أن يسعى إليه في سجنه وألا يكل وألا يمل من تكرار النظر في أحوال المسجونين، في أحوال المسجونين. أول عمل يجب أن يبدأ به القاضي النظر في أحوال المسجونين أو المحبوسين. هذا من رحمة الإسلام، لأن الإسلام إنما يتغيى بعقوبة السجن أو السجن، السجن مصدر والسجن هو المكان، السجن كالقتل مصدر من المصادر، بعقوبة السجن يتغيى بها كف أذى هؤلاء المجرمين على المجتمع، ويتغيى بها إصلاحهم في أنفسهم، إصلاحهم في أنفسهم أيضا. وأيضا مما ينبغي أن ننبه إليه في هذا الباب، لأن بعض سمعت بعض الخطباء قديما، يعني هو كان من أهل السجن، سجن رحمة الله تعالى فترة، ربما أصيب بردة فعل فأنكر هذه العقوبة من أصلها في شريعة الإسلام، وقال زاعما أو مدعيا إنه لا يمكن أن يقوم عليها الدليل، وهي عقوبة مفتراة ولم تحدث في عهد الرسول ولا الصحابة ولا غيرهم. كلا، هي عقوبة وردت في كتاب الله وحدثت أيام الرسول لكن على طريقة مخالفة. أيام الرسول كان المسجون كيف يجلس معه المدعي، أي الذي ادعى عليه، يجلس معه يلازمه في المسجد لا يبارحه حتى يقضى بينهما، وكان هذا يعتبر حبسا، كان هذا يعتبر حبسا، وربما ربط إلى سارية في المسجد ويعتبر هذا حبسا أيضا. وأما سيدنا عمر فهو الذي أنشأ السجن، أنشأ السجن بالمعنى المحود المعروف. عقوبة السجن في الشريعة الإسلامية تختلف عنها في العقوبات أو في القوانين الوضعية. القوانين الوضعية تسمي هذه العقوبة أولا أو تصنفها تحت طائفة العقوبات السالبة للحرية، العقوبات السالبة للحرية، وتعتبرها أساسا في العقاب، تعتبرها أساسا كما ترون الآن. هذا واقع حال الغرب هنا وغير الغرب، أكثر البلدان التي تعمل بقوانين الأرض بالقوانين الوضعية تعتبر عقوبة السجن عقوبة أساسا، عقوبة أساسا، عقوبة رئيسة بين العقوبات على الجرائم، صغرت هذه الجرائم أو كبرت، حتى جرائم القتل، جرائم الحرابة وما إلى ذلك. وأما في الشريعة الإسلامية فعقوبة السجن عقوبة ثانوية، عقوبة بدلية، ثانوية بدلية لا يصار إليها إلا كعقوبة تعزيرية، والقاضي في حل من أمره، إن شاء أنفذها وإن شاء عاقب بغيرها، ولا يجوز له يقول علماؤنا أن يصير إليها إلا إذا غلب على ظنه، مرتبة يعني تقارب اليقين، إلا إذا غلب على ظنه أنها تفيد في ردع المجرمين وفي كف شرهم وأذاهم عن المجتمع. وعند بعض الفقهاء كالسادة الشافعية محدودة، لا ينبغي عند الشافعية أن يزيد السجن على 6 أشهر أو عن 6 أشهر، قالوا هذا لا يجوز احتباس حرية الإنسان بهذه الطريقة. هناك الجرائم، جرائم الحدود لها عقوبات محددة، أما أن تكون عقوبة تعزيرية تزيد عن 6 أشهر فهذا عند الشافعية غير جائز، وعند غيرهم يجوز على كل حال. ولذا رأينا قديما أو إلى وقت قريب الدول والبلدان التي تطبق شيئا من الشريعة الإسلامية بالذات في هذا الباب يقل فيها عدد المسجونين، ولا زالت الدول التي لا تطبق هذا الشرع الإلهي أو هذا النظر الفقهي وتعمل بعقوبة السجن كعقوبة أساس وعقوبة رئيسة يزداد فيها عدد المسجونين ويزداد فيها نسبة الجريمة، لأن هذه السجون تغدو ماذا؟ تغدو مدرسة للإجرام ومباءة لمحترفي الجريمة والعياذ بالله، يتبادلون فيها المعلومات والخبرات ويعرف بعضهم من بعض، فتغدو هذه العقوبة غير صالحة لردع من ينبغي ردعه، ويتدلى بها الصالح إلى أفق الهابطين السافلين، يتخرج مجرما، أكثر من يدخل السجن يخرج بقلب والعياذ بالله قاتل وكبد غليظة ونفسية مجرم، ونفسية مجرم، وربما سارع وبادر إلى جريمة صغيرة أو كبيرة حتى يعود إلى سجنه، لأن جهازه النفسي قد اختل وتنشأ أو تكون بطريقة مخالفة لما خلق الله عليه الإنسان في فطرته وفي حريته واستقلاليته. ما علينا من ذلك، المهم أنه عليه الصلاة وأفضل السلام دخل السجن، ودخل معه سجنه فتيان، ودخل معه سجنه فتيان، يقول تبارك وتعالى ودخل معه السجن فتيان. مباشرة قال أحدهما إني أراني، أي أرى نفسي في المنام، إني أراني أرانا، قال امرؤ القيس أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، أرانا أراني، أرى كذا أي أظن، أرى كذا أعلم، إني أراني. اختصر السياق الكريم والنظم العظيم اختصر أشياء كثيرة مما كان من شأن يوسف وحاله في السجن وما ظهر من علائم صلاحه ومن آمارات علمه واستقامته وفضله وإحسانه حتى صار بمثابة القدوة والأسوة للمسجونين وبنظر الاحترام والتجلة والتبجيل منهم أجمعين، اختصر هذا كله، فجاء تبارك وتعالى ليقول قال أحدهما إني أراني. لماذا بدأ تبارك وتعالى بالرؤية؟ العجيب هذا من دقة القرآن ومن كشفه عن طبائع النفوس البشرية. من المعهود والمعروف قديما وحديثا أن أكثر ما يعول عليه المسجونون ويتشبتون بحباله الرؤيا والمرائي المنامات، لأنهم أناس قد انقطعوا كما قلت من أسباب الدنيا وانقطعت هي عنهم إلا قليلا أو أقل القليل، فيعوضون ذلك بالاعتماد على المرائي والأحلام التي قد تحكي لهم شيئا عن مستقبلهم في أيامهم الجاية، عن مستقبلهم في أيامهم الجاية. وقد أحسن الشاعر الذي استشهدت بيتين من قوله، وقد قال في مقطوعة طويلة إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى وفي يده كشف كل مصيبة وبلوى، خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، إلى أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد ونعجب بالرؤيا، فنعجب بالرؤيا، فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا عن الرؤيا، أكثر حديثنا في السجن عن الرؤيا، ماذا رأيت أنت، ماذا رأيت أنا، وماذا رأى الآخر أو الثالث، فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا عن الرؤيا، فإن حزنت لم تعجل وأبطأت، وإن قبحت، وإن قبحت لم تبطئ وأتت عجلا، دائما تأتي على عكس ما نريد. فالقرآن صور هذه النفسية، نفسية المسجونين، علم نفس المسجونين في كتاب الله، أول ما بدأ بهذه الحقيقة العجيبة، إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، من المحسنين، ثبت لديهم إحسانه، هذه الصيغة تدل على أنه ثبت لديهم، تقررت كحقيقة أنه من عباد الله المحسنين. قال بعض العلماء في هذه الفترة يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام قد نبأه الله وأتاه الوحي. وهكذا يأبى الله إلا أن يجعل لنبيه الكريم أو لعبده الصفي الصدوق المصدوق يوسف عليه الصلاة والسلام في كل محنة ظاهرة منحة باطنة. كلما امتحنه بشيء أبطن له في مطاوي هذه المحنة منحة كبيرة. فجاءت محنة السجن وربما كانت أعظم محنه، فأثابه الله تبارك وتعالى عليها لأول عهده بالسجن بنعمة النبوة والوحي. واستدلوا بما سيأتي بعيد قليل من قوله تبارك وتعالى، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. تأويل ماذا؟ تأويل الرؤيا أو الحلم أو تأويل الطعام؟ قولان للسادة المفسرين، نحن نستظهر ونستقوي الأول. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. القول الأصح والأسد والله تعالى أعلم أنه وعدهما حتى يفرخ روعهما، وعدهما بأنه سيؤول وسيعبر أو يعبر لهما رؤييهما، لأنهما رأى رؤييين، رأيا رؤييين، سيعبر لهما رؤييهما، لكن عليهما أن يتحليا بشيء من الصبر. ووعدهما بذلك غير بعيد في وقت قريب جدا قبل أن يأتي الطعام. لا ندري هو طعام الإفطار إذا كان هناك إفطار، أو طعام الغداء، أو طعام المساء في العشاء، لأنه كانت لهم أوقات أو حوادث يوقتون بها. في السجون القديمة لم تكن لأكثرها نوافذ، ولم تكن لأكثرها مطلعات على الشمس وضوء النهار، فلم يكن لهم من حوادث يوقتون بها إلا مثل الطعام، وقت الطعام حين يأتي من السجن، أو وقت النوم أو الهبوب من النوم، أي اليقظة، وقت نوم أو وقت الهبوب منه من النوم. قال قبل أن يأتي هذا الطعام، ودل على أنه طعام يأتي من إدارة السجن كما يقال، وليس طعاما يهدى إليهما من ذويهما أو من أهلهما. قوله ترزقانه، كلمة الرزق هنا ترزقانه، تدل على أنه طعام مضبوط بوقت معين يأتي دائما ولا يتخلف عن هذا الوقت. قال قبل أن يأتي موعد الطعام أنا سأكون قد عبرت وأولت لكم رؤييكما. لكن أريد أن أقدم بين يدي تعبيري بمقدمة، لأنه داعية، هو رجل نبي أو رجل صالح صديق، لا بد أن يفترص وأن ينتهز ثقة هذين السائلين به وبعلمه وفضله وإحسانه حتى يدعو إلى الله على بصيرة، وحتى يثبت شيئا جديدا ويمحو شيئا غير جدير بالبقاء في أفئدة الناس وعقولهم من اعتقادات الشرك والوثنية. إلا نبأتكما، قال بعض المفسرين، هذا هو الرأي الثاني، وتحدث عن طعام حقيقي، أنهما لا يهدى إليهما طعام إلا أخبرهما به قبل أن يأتيهما، وما سيؤول إليه حال هذا الطعام، سيأتي لفلان كذا وسيأتي لك كذا. لماذا؟ لأن هذه أيضا من أهم وأسعد الفرص والحوادث التي تقع لهم، أن تأتيهم هدايا من الخارج. وأيضا فيه دلالة على أنه رجل ينبأ ويأتيه الوحي من السماء، أو عنده علم لدني ليس عند عامة الناس مثله، كما قال عيسى ابن مريم عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، كآية من آية الله، أنني أعرف بعض الغيوب وجئتكم بآية من ربكم. فهكذا قال يوسف، والقول الأول أسد وأمتن، والله تعالى أعلم. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. هذا العلم ليس عن عرافة وليس عن ضرب وخرص وتخمين، وإنما هو علم إلهي مصدره الله تبارك وتعالى. ذلكما مما علمني ربي. لماذا؟ وجزاء على ما؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يعني أي قوم؟ أهل مصر. وربما أشار بذلك إلى القصر، قصر العزيز ومن فيه، لأنه تنشأ بينهم. تركت ملتهم ولم أقتنع بما هم عليه وعلى ما هم عليه كل أهل مصر. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قد يقول قائل إني تركت، إذن هو كان على هذه الملة ثم تركها؟ كلا، هذا من الجهل بالعربية. الترك، فعل الترك والتروك يصح بعدم ملابسة الشيء مطلقا، كما يصح بمزايلته بعد ملابسته، لابسه ثم زايله أي تركه، يصح بهذا ويصح بهذا. وكيف نفرق بالقرينة؟ إما القرينة الحالية أو القرينة القالية أو القولية أو بهما معا، وهنا القرينتان جميعا. هو لم يتلبس بشيء من الاعتقادات الفاسدة أو بهذه الملة الباطلة المثمورة أبدا. قال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي ومتى يترك سدى؟ أي بعد موته. تفسير الآية أنه بعد موته يحسب أنه يترك حملا هكذا وسدى. والدليل اللحاق في آخر هذه السورة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نعم، إنه سيحييهم وسيبعثهم من جديد ولن يترك الإنسان سدى. فهل يعني ذلك أن الإنسان قبل موته في حياته ترك سدى؟ حاشا لله، ما خلقه عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كلا. إذا الإنسان لم يترك سدى في حياته ولن يترك سدى بعد مماته. ولو فهمنا الآية بالمنظور البسيط هذا وبعدم الفقه في لغة العرب لقلنا إن الإنسان لا يترك سدى بعد موته لكنه ترك سدى في حياته، هذا كلام باطل، فيقول بمثله من ثقف القرآن الكريم. ففعل الترك يصح بعدم التلبس بالفعل مطلقا أو بمزايرته بعد التلبس به. فيوسف معنى قوله: إنني لم أتلبس ولم أدن لحظة من نهار أو ليل بهذه العقيدة المثبورة الباطلة، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي من النبيين والمرسلين المبلغين عن رب العالمين، من سفراء النبوة والرسالة، ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا النسب الطاهر، وهو ابن يعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.